السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ونواصل في هذا المجلس شرح بعض الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع. قال الحافظ رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. أولا، صحابي هذا الحديث هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين، وقد تقدمت ترجمته في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله بتخريجه لهذا الحديث: رواه النسائي والترمذي وحسنه، أي الترمذي رحمه الله خرج هذا الحديث في سننه محسنا له. قال: وصححه الحاكم، أي في كتابه المستدرك. وهذا الحديث من رواية أبي إسحاق السبيعي رحمه الله، هذا الحديث من رواية أبي إسحاق السبيعي رحمه الله. وأبو إسحاق السبيعي رحمه الله معروف أولا بتدليسه، فهو مدلس مشهور بالتدليس، وذكر أيضا العلماء الذين ترجموا لهذا الراوي بأن أبا إسحاق السبيعي رحمه الله قد اختلط في آخر عمره ولكن كل ذلك لا يضر إن شاء الله تعالى في صحة هذا الإسناد، ذلك لأن ممن روى هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي أولا شعبة ابن الحجاج رحمه الله، ومن المعلوم أن شعبة رحمه الله لا يروي عن الرواة المدلسين إلا ما فرحوا فيه بسماع تلك الأحاديث من شيوخه، فأمنا بذلك من تهمة تدليس أبي إسحاق رحمه الله. وممن روى أيضا هذا الإسناد وهذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله سفيان الثوري، رحمه الله. وقد ذكر أيضا بعض أهل العلم في كتب التراجم بأن سفيان الثوري رحمه الله ممن سمع من أبي إسحاق السبيعي قديما، قبل أن يختلط، إذا فأمنا بذلك أيضا يعني من تهمة أبي إسحاق السبيعي رحمه الله بالاختلاط. إذن فيكون هذا الحديث حديثا صحيحا وثابتا عن علي رضي الله عنه وأرضاه. أضف إلى ذلك أن هذا الحديث يعني له شواهد يعني تشهد لصحته وقوته، منها ما رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن. إن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. إذا فهذه الأحاديث تشهد لصحة حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. ونبه أيضا بهذه المناسبة لأن الحافظ رحمه الله قد روى حديث علي رضي الله عنه مختصرا. وتمام لفظ حديث علي رضي الله عنه أنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوب. إذن هذا هو يعني نص الحديث ولفظ الحديث. يقول علي رضي الله عنه: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. إذن يقول علي رضي الله عنه: ليس الوتر بحجم كهيئة المكتوبة، ولكن سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. إذن فهذا هو نص حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث صحيح رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. وبعض جمل هذا الحديث كما مر معنا يعني تشهد له أحاديث أخرى كحديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله وتر يحب الوتر، وكحديث ابن مسعود في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. هذا فيما يتعلق في تخريج حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بشرح متن هذا الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم. ما معنى بحتم؟ أي بفرض وواجب. إذا فنص علي رضي الله عنه على أن صلاة الوتر ليست بحتم، أي ليست صلاة واجبة ومفروضة. فهذا الكلام من علي رضي الله عنه يعني نص، فإن كان طبعا هو كلام صحابي رضي الله عنه، ولكن سيأتي يعني إشهاد علي رضي الله عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهذا نص في كون هذه الصلاة ليست بحل ولا مكتوبة ولا فريضة، بل هي سنة من السنن، إذا يقول علي رضي الله عنه: ليس الوتر بحجم كهيئة المكتوبة. إذا الوتر ليس صلاة مكتوبة ومفروضة كالصلوات الخمس الواجبة التي فرضها الله جل وعلا على العباد. إذا يقول: ليس الوتر بحجم كهيئة المكتوبة. قال: ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فصلاة الوتر صلاة مسنونة صلاة الوتر صلاة مسنونة، صلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بقوله وإما بفعله. فهذه الصلاة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، حيث رغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة بعدة أحاديث، منها هذا الحديث الذي يرويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي هذا: إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر، الله جل وعلا أحد، وتر أي هو أحد جل وعلا، لا شريك له ولا ند له سبحانه وتعالى. إن الله وتر يحب ماذا؟ يحب الوتر أي يحب صلاة الوتر، يحب صلاة الوتر. وإذا كان الله جل وعلا يحب هذه الصلاة فلا تنو ذلك أنه يحب أيضا فيصلي هذه الصلاة، إذا فالله جل وعلا يحب صلاة الوتر، ولازم ذلك أن يكون أيضا محبا لما يصلي هذه الصلاة ويحافظ عليها ويواظب عليها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وتر يحب الوتر. ثم قال: فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا يا أهل القرآن. وهذا الحديث يعني يدل كما ذكر بعض أهل العلم على أن صلاة الليل تتأكد في حق أهل القرآن، في حق من كان يحفظ القرآن الكريم ومن كان يحفظ كتاب الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوثروا يا أهل القرآن، فأوثروا يا أهل القرآن. وقد ذكر أهل العلم بأن الحافظ لكتاب الله جل وعلا من أعظم ما يعينه على تثبيت حفظه هو محافظته على هذه الصلاة، على صلاة الليل، على صلاة الليل وصلاة الوتر، لأن صلاة الليل وصلاة الوتر يعني معروفة بطول القراءة فيه، فالذي يصلي في الليل ويحافظ على صلاة الليل وصلاة الوتر فإن ذلك من أعظم ما يعينه على مراجعة كتاب الله جل وعلا وتثبيت هذا الحفظ في قلبه. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وحديث ابن مسعود أيضا، حث النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن على المحافظة على صلاة الليل وصلاة الوتر. إذا فهذا هو يعني معنى حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. إذا نعيد قراءة نص الحديث. قال الحافظ رحمه الله عن علي أو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما أشرت في الدرس الماضي ساقه الحافظ رحمه الله في جملة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان حكم صلاة الوتر. الحافظ رحمه الله في هذا الموضع وفي هذا الموضع من هذا الباب اعتنى رحمه الله بذكر الأحاديث التي يستفاد منها حكم صلاة الوتر، التي يستفاد منها حكم صلاة الوتر. فذكر رحمه الله جملة من الأحاديث الدالة على عدم وجوب صلاة الوتر، وذكر أيضا في الوقت نفسه يعني جملة من الأحاديث التي يستدل بها أو قد يستدل بها على وجوب صلاة الوتر. طيب هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه من أي نوع هو، هل يدل على الوجوب او على الاستحباب؟ طبعا هذا الحديث يدل على ماذا؟ على الاستحباب وعدم الوجوب، يدل على الاستحباب وعدم الوجوب، لان علي رضي الله عنه يقول فيه ليس الوتر هذا بحسن اي بفرض وواجب. اذا فهذا الحديث يدل على عدم الوجوب، ولذلك قال علي رضي الله عنه ولكن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي هذه الصلاه. اذا فهذه الصلاه ليست صلاه مفروضه وواجبه، بل هي من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ويتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القران، فاوتروا يا اهل القران. اذا هذه اول فائده نستفيدها من حديث علي رضي الله عنه هذا، وهي ان صلاه الوتر مستحبه وليست ماذا؟ وليست واجبه. وهذا القول هو مذهب من يا جماعة؟ هو مذهب جماهير العلماء، وهذه المسألة سبقها بحثناها وذكرنا بأن جماهير العلماء يذهبون إلى عدم وجوب صلاة ماذا؟ صلاة الوتر، ويذهبون إلى سنيتها واستحبابها. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله وبعض أتباعه، ولذلك حتى الحنفية الكثير من الحنفية يقولون بقول الجمهور بعدم وجوب صلاة الوتر، ويكتفون من القول بسنيتها واستحبابها. إذا هذه يعني أول فائدة يعني نستفيدها من حديث علي رضي الله عنه، وهي عدم وجوب صلاة الوتر وأنها مستحبة فحسب، وأنها مستحبة فقط. مما يستفاد من حديث علي رضي الله عنه كما أشرنا إلى ذلك في الشرح، أن صلاة الوتر خصوصا وصلاة الليل عموما تتأكد في حق ماذا؟ في حق حفاظة كتاب الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصره يعني بالحث والترغيب، فقال عليه الصلاة والسلام فأوثروا يا أهل القرآن. ومما يستفاد أيضا من هذه الأحاديث أن الله جل وعلا من صفاته أنه ماذا؟ أنه وتر. من صفات الله جل وعلا أنه وتر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وتر. ومعنى الوتر هنا أي أنه جل وعلا أحد، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله جل وعلا واحد أحد لا شريك له ولا ند له. من فوائد هذا الحديث أيضا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فمن صفات الله جل وعلا المحبة وأنه يحب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله وتر يحب، إن الله وتر يحب الوتر. فمن صفات الله جل وعلا المحبة وأنه يحب، وهذه صفة ثابتة لله جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة ثابتة لله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه، في آيات كثيرة من كتابه، كقول الله تبارك وتعالى مثلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحبهم ويحبون ما ذكر الله جل وعلا ذلك في صفات أهل الإيمان كما في سورة المائدة يحبهم ويحبونه. فالله جل وعلا يحب أهل الإيمان وأهل الإيمان يحبون الله جل وعلا. الشاهد أن آيات كثيرة فيها إثبات لصفة المحبة لله تبارك وتعالى. وجاءت هذه الصفات في أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث: إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. إذا فنؤمن ونشهد بأن الله جل وعلا متصف بصفة مال المحبة، وهي صفة حقيقية لا كما يقول الأشاعرة محبة الله هي إرادة مال إتابته للعباد، فيفسرون المحبة بماذا؟ بالإرادة، لأن الإرادة من الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة، ويكون عن الله جل وعلا صفة المحبة على أنها صفة حقيقية، فيفسرون المحبة بالإرادة، فيقولون معنى يحب أي أنه ماذا؟ يريد الإتابة. معنى محبة الله جل وعلا لعبده أي أنه يريد أن يعطيه ماذا؟ من الأجر والثواب ما يعطيه. ونشر أن يعني هذا التفسير يعني فيه نظر، أولا لأنه فرق لكلام الله تبارك وتعالى عن حقيقته من غير يعني وجود يعني مبرر كما يقال، لأنه يعني أي محذور بإثبات صفة المحبة لله جل وعلا وأنها صفة حقيقية، وهي صفة أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا فالواجب يعني حمل هذه النصوص الكثيرة جدا على ظاهره، فنؤمن بأن الله جل وعلا متصف بصفة المحبة وهي صفة حقيقية تليق بالله جل وعلا، ولا تشبه صفة الله جل وعلا صفات المخلوقين، لا تشبه صفة الله جل وعلا صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع المبصر. وهنا يعني يكون على يعني ضعف هذه التأويلات التي يقول بها الأشاعرة ومن سيره ووفقه في ذلك، أن هذه المحبة لم يعرفها الله جل وعلا فقط بالأشخاص، هذه المحبة لم يعرفها الله جل وعلا فقط بالأشخاص، بل علقها الله جل وعلا بأشياء أخرى. فالله تبارك وتعالى كلا يحب الأشخاص، فإنه جل وعلا أخبر أيضا بأنه يحب الأعمال الصالحة كما في هذا الحديث: إن الله وتر يحب الوتر، الله جل وعلا يحب هذا العمل الصالح. وفي مثل هذا المقام لا يمكن أن نؤول يعني هذا الحديث بالتأويلات يعني التي يذكرها أولئك، إذا قلنا بأنه أو بأن محبة الله للعبد إرادة الله جل وعلا أن يعطيه الأجر والثواب، فكيف تفسرون محبة الله جل وعلا للأعمال؟ الله يحب الصلاة ويحب الزكاة ويحب الحج إلى غير ذلك من أعمال البر، بل ثبت أن الله جل وعلا يعني علق محبته ببعض الأزمان وببعض الأماكن. فمحبة الله جل وعلا كما علقت بالأشخاص علقت أيضا بالأعمال، وعلقت أيضا ببعض الأزمان، وعلقت أيضا ببعض الأماكن. الله جل وعلا كذلك يحب مكة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر قبل أن يهاجر ماذا قال: إنني لأحب البلاد إلى الله، إنني لأحب البلاد إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت. إذا تأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تبارك وتعالى يحب هذا البلد البلد الحرام، وأنه أحب البلاد إلى الله جل وعلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث أخرى بأن أحب البقاع إلى الله هي ماذا؟ المنازل. وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. فبمثل هذه النصوص لا يمكن أن تؤول بمثل تلك التأويلات، لأن يقال المحبة هنا إرادة سواء. فمحبة الله لمكة هل معنى ذلك أنه يحب أن يعطي الأجر والثواب لمكة؟ طبعا هذا لا معنى له. إذا فنقول المحبة صفة حقيقية تليق بالله جل وعلا، نؤمن بها يعني كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون يعني تأويل أو تمثيل أو تشبيه، كما هي يعني قاعدة يعني السبب في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته يثبتون الصفات من غير تأويل ولا تشبيه، ويثبتون هذه الصفات على وجه تنزيه الله تبارك وتعالى من مماثلته ومشابهته لخلقه جل وعلا. إذا فهذه يعني فائدة كما قلت يعني تتعلق بالعقيدة تستفاد من هذا الحديث، وهي إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، إن الله وتر يحب الوتر. وفي هذا الحديث كما قلنا في الفائدة السابقة أن محبة الله جل وعلا كما تعلقت ببعض الأشخاص فإنها تتعلق أيضا بالأعمال الصالحة بنص هذا الحديث، وتتعلق أيضا ببعض الأزمان وببعض الأماكن كما شرحنا ذلك آنفا والله تعالى أعلم. فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر قال رواه ابن حبان. فعلي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وقد مر معنا مرارا وتكرارا في أحاديث هذا الكتاب، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي يعني هو وأبوه من الصحابة، فجابر بن عبد الله صحابي وأبوه أيضا عبد الله بن حرام رضي الله عنه صحابي أيضا، إذن هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما وأرضاهما. أما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث: رواه ابن حبان أي بصحيحه، وإسناد هذا الحديث فيه ضعف، لأنه من رواية عيسى ابن جارية، من رواية راوي اسمه عيسى ابن جارية، وهذا الراوي ضعفه غير واحد من الأئمة، فضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وابن عدي، رحمة الله على الجميع. إذا فهذا الحديث ضعيف الإسناد أجل هذا الراوي، وهو عيسى ابن جارية. وأخذ هذا الحديث يعني بغير هذا اللفظ له أصل. هذا الحديث بغير هذا اللفظ له أصل، وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، صلى ذات ليلة في المسجد، وكان ذلك في رمضان، صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ الصلاة منفردا في مسجده عليه الصلاة والسلام، فصلى بصلاته ناس، يعني دخل معه ناس فاهتموا به عليه الصلاة والسلام. قالت فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، يعني في الليلة التي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج أيضا فصلى، وصلى معه يعني ناس أكثر من الليلة الماضية. قالت ثم اجتمع في الليلة الثانية أو الرابعة، هذا شخص من الرابعة، يعني هل صلى به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك في ليلتين فقط ثم خرج، أو لم يخرج إليه الثالثة، أو صلى به يعني ثلاثة ولم يخرج إليه في الرابعة. إذا قالت في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى معه أناس في ليلتين أو ثلاث ليالي، ثم امتنع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يخرج في الليلة الثالثة والرابعة، اعتذره الناس ولم يخرج عليه الصلاة والسلام. قال فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال قد رأيت الذي صنعته، أي اجتماعكم بالمسجد لتهتموا به في صلاة الليل في رمضان، فقد رأيتم الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تفرض علي. قال ولم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت، خفت تفرض علي، يعني هذه الصلاة في الجماعة، صلاة الليل في الجماعة في رمضان. وذلك تقول عائشة وذلك في رمضان. إذا هذا الحديث كما ترون يعني يشبه الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هناك طبعا فرق، هناك فرق واضح وبين بين حديث جابر الضعيف وحديث عائشة الصحيح، هناك فرق بين وواضح بين حديث جابر الضعيف وحديث عائشة الصحيح. ولأجل هذا الفرق اختار المصنف رحمه الله أن يخرج حديث جابر وأن يترك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فليقول قائل المصنف كيف ذكر في هذا الباب، في باب أحاديث يعني صلاة الوتر وحكمها، كيف ذكر حديث جابر الضعيف وترك حديث عائشة الصحيح لا يذكره؟ قل لأن هذين الحديثين بينهما لفرق واضح في المعنى، فرق واضح في المعنى، ذلك لأن حديث جابر رضي الله عنه مصرح ماذا؟ مصرح بعدم وجوب صلاة الوتر، ولهذا جاء فيه قال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، إني خشيت يعني خفت أن يكتب أي أن يفرض عليكم هذا الوتر. إذا هذا الحديث ينفي وجوب صلاة الوتر صراحة دون أن يحتمل يعني شيئا آخر، بخلاف حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه هذه الصراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة لم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تفرض ما علي، تفرح علينا ماذا؟ هذه الكلمة يعني تحتمل ماذا؟ عدة احتمالات، تحتمل عدة احتمالات. فهذه عبارة تحتمل أن يكون المقصود بذلك ماذا؟ ها؟ خلل الليل عموما، إلى أني خشيت أن تفرض عليكم إطالة الليل. إذا فهذا الحديث يحتمل أن يراد به نفي وجود صلاة الليل عموما، بينما حديث جابر رضي الله عنه ينفي وجود صلاة الوتر خصوصا، وفرق يعني بين الوتر خصوصا وصلاة الليل عموما، لأن المسلم قد يصلي الوتر ولا يصلي الليل كما شرحنا ذلك آنفا، لأن المسلم قد يكتفي بركعة واحدة. إذا هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ينفي وجوب صلاة ماذا؟ صلاة الليل عموما، بينما حديث جابر ينفي وجوب صلاة الوتر لماذا؟ خصوصا. إذا فحديث جابر أقوى في الخلاف وإن كان طبعا ضعيفا، ولكن نحن بفضل بيان السبب الذي جعل الحافظ رحمه الله يذكر ماذا؟ حديث جابر ويعبر عن ذكر حديث عائشة وهو البخاري. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها يحتمل أن يكون معناه كما قال بعض أهل العلم نفي وجود ماذا؟ الجماعة في صلاة الليل في رمضان. إذا فقوله لم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، يعني بعضهم قال الضمير هنا يعود على ماذا؟ على صلاة الليل في جماعة في رمضان، على صلاة الليل في جماعة في رمضان. إذا النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن تصبح صلاة الجماعة ليلة في رمضان واجبة، ولذلك امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الخروج. إذا تلاحظون أن يعني حديث عائشة رضي الله عنه يعني فيه احتمال في بيان معناه، فهو يحتمل كذا وكذا، بينما حديث جابر رضي الله عنه فهو نص صريح في الباب الموضوع، ولكنه ليس نصا ماذا صحيحا، ولكنه ليس نصا صحيحا. إذا فهذه هي الأسباب كما قلت التي جعلت الحافظ رحمه الله يعني يذكر حديث جابر رضي الله عنه ولا يذكر حديث عائشة رضي الله عنها، مع أن حديث عائشة حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه، بينما حديث جابر رضي الله عنه لم يفرج في الصحيح بل رواه ابن حبان وفي سنده ضعف لأنه برواية عيسى ابن جارية وهو ضعيف. إذا فنقول في خلاصة يعني تخريج هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه أنه حديث ضعيف، أنه حديث ماذا؟ ضعيف الإسناد. طيب حديث جابر لماذا ذكره الحافظ رحمه الله في هذا الموضع؟ يا جماعة لأنه يدل على ماذا؟ على عدم وجود صلاة الوتر، لأنه يدل على عدم وجود صلاة الوتر، فهو صريح في ذلك ولكنه ليس بماذا؟ بصحيح. إذا فهو نص صريح ولكن ليس صحيح، فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فلا يدل صراحة، لا يدل صراحة على عدم وجوب صلاة الوتر، ولكن يعني يحتمل ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام خشيت أن تفرض عليكم، يعني يمكن أن تفسر ذلك صلاة الليل عموما في كل ليلة وصلاة الوتر من صلاة الليل، والله تعالى أعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن خالدة ابن حذافة طيب قبل أن أنتقل إلى هذا الحديث يعني أود فقط أن أفسر يعني كلمة في الحديث السابق، يعني أخطأ في شرحها يعني بعض الشراح، أخطأ في شرحها بعض الشراح. جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان ثم انتظروه من القافلة فلم يخرج. ما معنى القافلة هنا يا جماعة؟ ها؟ سنة أو الليلة؟ ها؟ طبعا بعض الشراح قال السنة، بعض الشراح قال السنة، ولكن طبعا هذا خطأ، والمراد بالقافلة هنا الليلة. الليل كيف يتمثل في السنة؟ هل انتظره من السنة كاملة؟ ها؟ هل انتظره الناس لمدة سنة كاملة؟ طبعا لا، بل المراد بالقافلة هنا الليلة. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى فيه في ليلة فانتظروه في الليلة التي بعدها، فانتظروه في الليلة التي بعدها. المراد بالقافلة هنا الليلة لا السنة، كما ظن ذلك يعني بعض الشراح وبعض الطلاب هنا. نعم، إذا المراد بالقافلة هنا الليلة لا السنة. طيب، قال الحافظ بعد ذلك وعن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاته هي خير لكم من حمر النعم، هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال الحافظ رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الحاكم، وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. أولا، صحابي هذا الحديث هو خارجة ابن حذافة، صحابي هذا الحديث هو خارجة ابن حذافة ابن غانم القرشي العدوي، هو خارجة ابن حذافة ابن غانم القرشي العدوي. وهذا الصحابي وهو خارجة ابن حذافة رضي الله عنه وأرضاه كان فارسا معروفا، كان فارسا معروفا، بل ذكر بعضهم في ترجمته بأنه كان يعدل ألف فارس، كان يعدل ألف فارس. وهذا الصحابي يعني ذكر أيضا في ترجمته بأنه ولي القضاء بمصر، يعني لما كان عمر بن العاص في زمان معاوية رضي الله عن الصحابة جميعا أميرا على مصر، فذكر يعني بعضهم بأن هذا الصحابي وهو حذافة أو خارج بن حذافة يعني ولي القضاء لعمرو بن العاص في مصر. وهذا الصحابي توفي سنة 24 من الهجرة، كانت وفاته رضي الله عنه سنة 24 من الهجرة. وسبب وفاة هذا الصحابي كما ذكروا في ترجمته، لا أنا قلت سنة 24 طبعا، وأنا أقول هذه الكلمة يعني جعلت أعدل يعني سنوات الخلفاء، هي سنة 40، توفي سنة 40 من الهجرة، توفي رضي الله عنه سنة 40 من الهجرة، وتوفي رضي الله عنه في مصر. وكان سبب وفاته أن عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يعني ذات يوم استخلفه في صلاة الفجر، يعني كان عمر بن العاص هو أمير مصر، والأمير قديما هو إمام الناس، فذات يوم عمر بن العاص استخلف من هذا الصحابي في صلاة الفجر، فجاء خارجي كان يريد قتل عمر بن العاص، يعني احد الخوارج كان يخطط لقتل عمر بن العاص، وسبحان الله قدر الله ان يكون الامام في تلك الصلاه هو هذا الصحابي خارج ابن خزامه رضي الله عنه وارضاه، فقتله ذلك الخارجي، قتله ذلك الخارجي. ولذلك ذكروا يعني في كتب التراجم ان هذا الخارجي لما ادخل على عمر، يعني لما ألفوا به وادخلوه على عمر بن العاص رضي الله عنه، قال هذا الخارجي اردت عمرا واراد الله خارجي، يقول انا اردت عمرا، يعني كنت اريد ان اقتلك انت، ان اقتل عمر بن العاص، ولكن قدر الله وأراد الله أن يكون المقتول هو خارجة بن خزامة رضي الله عنه وأرضاه. إذا فقال أردت عمرا وأراد الله خارجة. إذا هذه يعني ترجمة يعني موجزة لصحابي هذا الحديث وهو خارجة بن خزامة رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله بتخريجه لهذا الحديث، قال رواه الخمسة إلا النسائية، رواه الخمسة يعني الإمام أحمد بن مسلم وأصحاب السنن الأربعة، واستثنى منهم الإمام النسائي فلم يخرجه في سننه، قال رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الحاكم، أي خرجه الحاكم في مستدركه مصححا بإسناده، ولكن في الحقيقة يعني إسناد هذا الحديث ليس بصحيح بل فيه ضعف، هذا الحديث في إسناده يعني ضعف، لماذا؟ لأنه بالرواية عبد الله بن راشد، لأنه بالرواية عبد الله بن راشد الزوفي، من الرواية عبد الله بن راشد الزوفي، وهذا الراوي يعني فيه جهالة، هذا الراوي فيه جهالة، فجهالة هذا الراوي يعني تمنع بالحكم لهذا الإسناد بالصحة، ولكن مع ذلك يعني مع ضعف يعني إسناد حديث خالد رضي الله عنه إلا أنه يتقوى ماذا؟ بما له من الشواهد، يتقوى بما له من الشواهد، ولذلك الحافظ رحمه الله نفسه ذكر له شاهدا من حديث عبد الله بن عمر، ولذلك قال الحافظ بعد ذلك قال وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، إذا فهذا الحديث مع ضعف إسناده له شواهد يعني يتقوى بها، منها كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أرواح الغريب ما رواه الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار بسند صحيح عن عمرو بن العاص عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل زادكم صلاة، إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر الوتر، يعني هذه الصلاة التي زادها الله جل وعلا للعباد ليزيد بذلك من أعمالهم الصالح ودرجتهم هي صلاة الوتر. ومن شواهده أيضا ما رواه الإمام أحمد كما ذكر ذلك الحافظ لما قال وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمقصود بالجد هنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا فروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم وهي الوتر وهي الوتر. ولكن هذا الحديث حديث أحمد رحمه الله في سنته ضعف، لأنه من رواية الحجاج ابن الفرطاء وهو ضعيف، ولكن يعني هذا الحديث يصرح يعني في باب الشواهد، فاستقر به حديث خارجة رضي الله عنه وأرضاه. إذا كان نقول في خلاصة يعني تخريج حديث خارجة أن حديث خارجة في إسناده ضعيف، ولكنه يتقوى ماذا؟ بما له من الشواهد، يتقوى بما له من الشواهد، ولذلك قواه الشيخ الألباني رحمه الله بهذه الشواهد. طيب، إذا فرغنا من الكلام عن التخريج ننتقل الآن للحديث عن المتن بسرعة. يقول الحافظ رحمه الله: وعن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاته، إن الله أمدكم بصلاته أي زادكم صلاة، كما جاء في الأحاديث الأخرى: إن الله أمدكم بصلاته أي زادكم صلاة. جاء في حديث خارجة: هي خير لكم من حمر النعم. ولكن ينبه أن هذه الجملة يعني ليس لها ما يشهد له، يعني الأحاديث الأخرى يعني ليس فيها هذه الجملة، إذا فهذه الجملة يعني تبقى على ضعفها. إذا يقول: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. نقول طبعا هي ضعيفة من حيث الصناعة الحديثية، وإلا فهي في المعنى طبعا صحيحة، لأن حمر النعم من هذه الدنيا الزاهية، ولا شك أن الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله جل وعلا خير من هذه يعني الأمور الدنيوية. طيب، إذا يقول: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. ما معنى حمر النعم يا جماعة؟ الإبل الحمراء، الإبل الحمراء، وقد كان هذا النوع من الإبل عند العرب من أنفس أنواع الإبل، من أنفس أنواع الإبل، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ يعني ما هي هذه الصلاة التي لها هذا الفضل وهذه الميزة؟ قال عليه الصلاة والسلام: الوتر. الوتر. ثم قال: ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. يعني صلاة الوتر وقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. يعني هذا هو يعني شرح المتن باختصار، وبعد الأذان سنذكر شيئا من فوائد هذا الحديث، والله تعالى أعلم. نذكر الآن يعني بعض ما يستفاد من حديث خارجة رضي الله عنه وأرضاه. أولا، حديث خارجة لماذا أورده الحافظ رحمه الله مع هذه الأحاديث؟ يدل على ماذا يا جماعة؟ يدل على طبعا الفضل مفروغ منه، نحن نتكلم عن الوجوب أو عدم الوجوب، يدل على ماذا؟ على الاستحباب. إذا الحديث خارجة يدل على استحباب صلاة الوتر وعدم وجوبه. من أين أخذت ذلك؟ كيف عرفت بأن الحديث يدل على الاستحباب لا على الوجوب؟ ها؟ أحسنت، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الصلاة زادها الله جل وعلا، ومعنى زادها أنه زادها على الواجبة. نقول زادها على، لا نقول مع، زادها على الواجبة. والزائد نفر، الزائد نفر، ولذلك النفر، النفر يعني في اللغة يعني يطلق ويراد به ماذا؟ الزائد. النفر يطلق ويراد به في اللغة الزائد. قال هذا نخل أي زاهد. ولذلك الأنفال سميت بذلك, الأنفال سميت بذلك وهي الغنائم, لأنها أمر زائد على ماذا يا جماعة؟ يعني أمر زائد على ما يحصله المجاهد والمقاتل يعني من أجل القتال والثواب. الجهاد في سبيل الله يعني فيه أجر عظيم جدا, أجر عظيم جدا رتبه الله جل وعلا وكتبه للمجاهدين في سبيله. والغنائم هي زيادة على ذلك الأجر والثواب. ولذلك سميت ماذا؟ أمثالا. يسألونك عن الأمثال, قل الأمثال لله والرسول إلى آخر الآيات. إذا فالنسل هو الشيء الزائد. إذا فالله جل وعلا فرض صلوات على هذه الأمة وهي صلوات الخمس, ثم زادهم فوق الفرائض زادهم هذه الصلاة, زادهم هذه الصلاة وهي ما نقل في الوتر. والزائد نزل كما سبق شرح ذلك. إذا فهذا الحديث يدل أولا على عدم وجوب صلاة الوتر وأنها ماذا؟ وأنها نزل, لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بأنها ماذا؟ يعني أمر زائد, أمر زائد على ماذا؟ على الفرائض. هذا هو وجه الدلالة يعني من هذا الحديث على عدم وجوب صلاة الوتر. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن وقت صلاة الوتر من صلاة العشاء إلى متى يا جماعة؟ إلى طلوع الفجر. وقت صلاة الوتر من صلاة العشاء من بعد صلاة العشاء إلى ماذا؟ إلى صلاة الفجر, يعني إلى صلاة الفجر قبيل أداء صلاة الفجر. وما بعد أداء صلاة الفجر هل هو وقت للوتر أم لا؟ هذه المسألة ذكرناها في الدرس الماضي وكان من المفروض أن نفصلها في هذا الحديث, ولكن فصلناها فلا حاجة لإعادة ذلك. يعني ما بعد الفجر هل هو ما بعد أداء الفجر هل هو وقت للوتر أم لا؟ قلنا في الدرس الماضي بأن السلف اختلفوا في ذلك, ومنهم من عدل هذا الوقت وقت لصلاة الوتر, ومنهم من لم يعده من وقت صلاة الوتر. وعرفنا بأن الراجح من أقوال العلماء بأن صلاة الوتر ينتهي وقت هذه الصلاة بماذا؟ بطلوع الفجر, بطلوع الفجر ينتهي وقت صلاة الوتر بدليل هذا الحديث هي من صلاة العشاء إلى الفجر. ولكن يعد ما بعد صلاة الفجر وقت ماذا؟ لقرار من فاتته هذه الصلاة. فمن فاتته صلاة الوتر فلم يصلها قبل الفجر لنوم أو نحو ذلك فله أن يقضيها بعد أذان الفجر, له أن يقضي صلاة الوتر فيصلي ركعة بعد أذان الفجر. وهذا المبحث كنا يعني فصلناه يعني أكثر في الدرس الماضي, فمن لم يكن يعني حاضرا فليعد إلى الشريط المسجل في ذلك. مما يستفاد أيضا من حديث خارجة, مما يستفاد أيضا من حديث خارجة أن من جمع بين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم, أن من جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فله أن يصلي وتره بعد أدائه للجمع, له أن يصلي وتره بعد أدائه للجمع, ولا يلزمه ماذا؟ أن ينتظر وقت أذان العشاء. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على ذلك يعني عموم هذا الحديث, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من أي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. والذي جمع بين الصلاتين جمع تقديم فصلى المغرب والعشاء فإنه يدخل في عموم هذا الحديث, فهو قد صلى وترهما بين العشاء إلى الفجر. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد, مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد على أن من صلى صلاة الجمع فجمع بين المغرب والعشاء فله أن يصلي وتره ولا يلزمه ماذا؟ الانتظار. والله تعالى أعلم. طيب بقي حديث واحد فقط يتعلق بمسألة حكم الوتر، نتمه بسرعة في هذا المجلس يعني حتى يعني نبدأ في مواضيع جديدة في الدرس القادم إن شاء الله. هذا الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. قال: أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحسن، وله شهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. أولا، راوي هذا الحديث هو بريدة، لأن الحديث يرويه عبد الله بن بريدة عن أبيه. إذا فراوي هذا الحديث هو بريدة بن الحصين رضي الله عنه، والله قد مر معنا في حديث من أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج، فحديث بريدة يقول الحافظ رحمه الله: أخرجه أبو داود في سننه بسند لين، يعني بسند فيه لين وضعف، واللين هنا يطلق ويراد به الضعف. إذن بسند فيه لين أي فيه ضعف. لماذا؟ لأنه من رواية أبي المنير، راوي كنيته أبو المنير وهو عبيد الله بن عبد الله العتكي، وهذا الراوي متكلم في حفظه. ولذلك قال الحافظ في ترجمته في التخريج: قال صدوق، لا أذكر الآن هل قال صدوق يخطئ أو قال صدوق سيء الحفظ، غالب ظني أنه قال صدوق يخطئ. المهم أن هذا الراوي يعني متكلم في حفظه، يعني في حفظه ضعف، في حفظه ضعف، فهو سبب يعني تبين الحافظ رحمه الله لإسناد هذا الحديث. إذن فهذا الحديث كما قلت في إسناده ضعف، ولهذا قال الحافظ رحمه الله: أخرجه أبو داود بسند لين قال وصححه الحاكم، أي في المستدرك. والحاكم رحمه الله معروف لماذا يا جماعة؟ بتساهله في التصحيح، معروف بتساهله في التصحيح. ولذلك فالعلماء إذا ضعفوا حديثا وصححه الحاكم فلا يعني يعفى بتصحيح الحاكم له، لأنه من المتساهلين في ذلك. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وله شاهد، يعني حديث بريدة له شاهد يرويه من؟ الإمام أحمد بن مسلم. من حديث من؟ من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة. ولهذا قال: وله شاهد ضعيف، يعني نص أيضا الحافظ على ضعفه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. وهذا الحديث رواه أحمد رحمه الله في المسند من رواية معاوية ابن قرة عن أبي هريرة، من رواية معاوية ابن قرة عن أبي هريرة. قال أحمد: لم يسمع معاوية من أبي هريرة شيئا ولا لقيه. إذا فهذا السند فيه ماذا يا جماعة؟ ها، فيه انقطاع. إذا فهو ضعيف بانقطاعه. إذا فالحديث الأول حديث بريدة فيه ضعف لأجل راويه، وحديث أبي هريرة فيه ضعف لأجل ماذا؟ لأجل انقطاعه، لأجل انقطاعه. ولذلك كما ترون الحافظ رحمه الله يعني نص على ضعف هذه الأحاديث. طيب فأجدت طبعا الحديث واضح المثل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، والحق هو الشيء ماذا؟ الثابت. ثم قال: فمن لم يوتر فليس منا. اذا هذا وعيد بحق من يترك ماذا؟ الوتر. وهذا الحديث ذكره الحق في هذا الموضوع لانه يستدل به على ماذا يا جماعه؟ على وجوب الوتر. نعم، هذا الحديث استدل به من قال بوجوب ماذا؟ بوجوب الوتر. ولكن كيف يجاب عن هذا الحديث؟ كيف يجاب عن هذا الحديث؟ ها؟ الجواب الأول أنه ماذا؟ ضعيف. الجواب الأول أن هذه الأحاديث ضعيفة كما سمعت. فالإسناد الأول فيه لين ضعف، والإسناد الثاني الحديث الثاني ضعيف من قطاعه. إذا فهذه الأحاديث أولا ضعيفا الأسانيد، وبالتالي فلا يمكن أن تقدم على الأحاديث الصحيحة التي دلت على عدم وجوب صلاة الإمام صلاة الوتر. ثم أيضا كما قال بعض أهل العلم لو لزمنا فرضا بثبوت هذه الأحاديث لقلنا بأن دلالتها على الوجوب ليست صريحة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فالحق هو كما قلنا شيء ثابت، وكل أمر شرعه الله أو شرعه رسوله فهو أمر ثابت، كل ما شرع فهو أمر ثابت بالشرع، إذن فليس صريحا في الدلالة على الوجوب. يبقى فقط الإشكال في قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يوتر فليس منا، هذه يعني عبارة طبعا يعني قوية نوعا ما في الوعيد، ولكن حتى يعني قال بعض أهل العلم لو سلمنا بثبوت هذا الحديث لحمل هذا الحديث أن المراد بذلك ليس منا، أي ليس على هدينا الأكمل والأتم. فإن قال قائل هذا تأويل، نقول نعم هذا تأويل للجمع بين النصوص، لأنه جاءت يعني نصوص كثيرة وصحيحة وصريحة تدل على عدم وجود صلاة الوتر، يعني جاءت نصوص كثيرة وصحيحة وصريحة تدل على عدم وجود صلاة الوتر، إذا احتاج هذا الحديث إلى أن يؤول. وتلك الأحاديث طبعا أطرح من هذا الحديث وأصح من هذا الحديث، إذا فلو ثبت هذا الحديث لقلنا بأنه يؤول، فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام فمن لم يوجد فليس منا، فليس على هدينا الأكمل والأتم، كما نص على ذلك بعض أهل العلم منهم الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. إذا في هذا يعني تتفق هذه الأحاديث ولا تختلف. إذا ما خلاصة هذه المسألة التي لأجلها ساق الحافظ هذه الأحاديث، هل يقال بأن الصحيح أن صلاة الوتر مستحبة وليست واجبة، مستحبة وليست واجبة، ولكن ينبغي كما قلنا للمسلم أن يحافظ عليها وأن يواظب عليها أولا لما فيها من الخير العظيم والأجر الكثير، وثانيا لكونها يعني عبادة سهلة وميسرة، فهي على الأقل يعني ركعة واحدة فهي عبادة يعني يسرها الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي التفريق فيها. هذا ما أردت بيانه في هذا المجلس، والله تعالى نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا في ديننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول هذا، الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأنبه الإخوة بأن اليوم قد الليلة التي قامت إن شاء الله تعالى باب الشمائل لإمام البغوي رحمه الله بإذن الله.